والسؤال الثاني يقول: ما حكم تخصيص دبر صلاة الفجر والمغرب لقراءة سورة الإخلاص والمعوذتين 3 مرات وهي ليست من أذكار أدبار الصلوات؟ لا لا إله إلا الله. ينظر في حديث عقبة هل هو مطلق، فإذا كان الحديث مطلق يكون شرعيته أنها من أذكار الصباح لا من أذكار أدبار الصلاة، تقرأها قبل الصلاة أو بعد، لكن ورد استحباب قراءتها في أدبار الصلوات يعني كالظهر والعصر وغيره، فينظر ذكر 3 مرات في حديث عقبة هل هو يعني مطلق قراءتها في الصباح 3 أو هو مقيد بأدبار الصلوات فتكون من أذكار أدبار الصلوات. وعلى كل حال فإنه يجتمع من يقرأها بعد الصلاة فهي صالحة لهذا ولهذا، فتراجع يعني رواية حديث عقبة بن عامر الذي فيه يعني الذي هو دليل المسألة. نعم.